ويعامل معاملة كبار التابعين. عرفتم النتيجة؟ ولكن الثمرة تكمن في شرف الصحبة وعدم شرف الصحبة، لأن الصحابي ليس كغيره. والتحقيق أنه صحابي على تعريف الصحابي الذي ذكره الحافظ وسيأتي إن شاء الله، لكن حديثه حكمه حكم روايات كبار التابعين، لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فهو بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أناس. واضح؟ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أناس كالتابعين. هذه الصورة واضحة عندكم؟ اتضحت؟ نبهت عليها لأنها مهمة في مبحث المرسل. طالب يدخل ويعرف المرسل ولا يعرف المباحث المهمة جدا. نحن عرضنا عن مباحث كثيرة كما سيأتي، ولكن ذكرنا ما لا يستغنى عنه في هذا المكان. أليس كذلك؟ هذا ما يستغنى عن طالب العلم، لابد أن يذكر أنه مهم جدا في تصحيح وتضعيف للحديث من جهة الإرسال وعدم الإرسال. انظر أس الغابة في المجلد الأول في صاد 39 و500، ومعرفة الثقات بالعجل في المجلد الأول في صاد 68 و200، رقم 16 و200، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، جرح والتعديل لابن أبي حاتم في المجلد الثاني في صاد 26 و500، ومعجم أسامي الرواة، معجم أسامي الرواة في المجلد الأول في صاد 67 و300. انتهينا من الصورة الأولى. واضح يا إخوان الصورة الأولى؟ أو في سؤال استشكال في غموض؟ الصورة الأولى واضحة؟ هل فيها غموض؟ أظن أنه لا غموض فيها ولله الحمد، أليس كذلك؟ إذن انتبه إلى هذا الصحابي، لأنك قد تجد بعضهم يضعه في التابعين وبعضهم في الصحابة، فلا تأتي في صحيح الحديث مباشرة تقول والله صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص الحديث صحيح بالاتفاق. لا، انتبه لهذا المفهوم. ولهذا من يتجرع على علم الحديث وما أتقن هذه الجزئيات يضيع ويأتي بالعجب والهجر، أليس كذلك؟ فانتبه إلى هذه المسائل الدقيقة لأنها مهمة تنفعك بإذن الله. الصورة الأولى واضحة لا إشكال فيها. ننتقل الآن إلى الصورة الثانية. ظاهرها الإرسال وهي معضلة. احنا بينا بأنه فرق بين الإرسال وبين الإعضال، أليس كذلك؟ عرفنا لكم المعضل وبيناه لكم ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي، ليس كذلك؟ هنا الإرسال ساقط منه، ليس كذلك؟ فهنا قد تكون رواية معضلة ظاهرها الإرسال، فيقول التابعي قال رسول الله، أنت تظن بأنه الساقط واحد يعني غير الصحابة، فتأتي وتبحث، لا، هي معضلة مع الإرسال، هي فيها إعضال، والإعضال أشد من الإرسال كما تعلمون. لهذا لابد التنبه من هذه الصورة أيضا. وضح لكم؟ أقول ظاهرها الإرسال وهي معضلة، وهي رواية من له رؤية لبعض الصحابة. أنت كيف تعرف له رؤية ببعض أو لبعض الصحابة؟ أنت كيف تظن بأنها مرسلة؟ تقول والله فلان أدرك الصحابة، وما دام أدرك الصحابة إذن الساقط جزما سيكون تابعي أو صحابي. واضح؟ لكن الحقيقة ليس كذلك. الحقيقة أن الساقط أكثر من واحد. كيف نعرف؟ سنبين لكم. كبير هذه الجزئية. نقول من له رؤية لبعض الصحابة ولم يسمع من أحد منهم، لم يسمع من أحد منهم، كيف تعرف؟ تعلم ذلك بأنه ترجم له بأن فلان لم يسمع من أحد من الصحابة. نعم أدرك الصحابة ورأى الصحابة لكن ما سمع ولا أحد، واضح؟ نقول فهذا يثبت أو تثبت له شرف التابعية، شرف التابعية لها فضل. صلى الله عليه وسلم أثنى خير الناس قرني ثم الذين يلونه، هذا إذا جعلناه في التابعين إذن أدرك شرف التابعين، وسنبين إن شاء الله تعريف التابعين. إذن هو أدرك، لكن هل هذا حديثه إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد مرسل أو معضل؟ معضل أشد، واضح؟ لابد أن تنتبه لهذه الجزئية. نقول فهذا تثبت له شرف التابعية لا أحكامها، لا أحكامها، لا يأخذ حكم التابعي في الرواية، أن التابعي في الرواية يختلف عن تابع التابعين في الرواية، هذا معروف أليس كذلك؟ السقط يكون أكثر. نقول فروايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معضلة، روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلة، لأن الساقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثنان، أن الساقط اثنان، واضح؟ يعني أكثر من واحد قد يسقط، اثنان فأكثر، ضيفوا اثنان فأكثر، قد يكون أكثر من اثنين، أليس كذلك؟ لكن ليس المراد بأن الساقط هو الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول فلا يضر سقوطهم، فنبحث في من سقط دون الصحابة. نقول فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون حديثه معضل، لأنه سقط منه اثنان فأكثر على ماذا؟ على التوالي. طيب إيش الثمرة أيضا؟ أما روايته عن الصحابة تكون ماذا؟ تكون منقطعة، وضح لكم؟ يعني روايته عن الصحابة تكون ماذا؟ داخلة في الانقطاع، لأنه ما أدرك الصحابة أصلا، إذن ما سمع، إذن داخلة في أيضا الانقطاع والإعضال، وضح لكم؟ تكون منقطعة لأنه لم يسمع منهم. مثل من؟ كرواية إبراهيم النخعي أو الأعمش عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واضحة هذه الصور الآن؟ إذن انتبه لهذه الصور في تعريف المرسل حتى لا تدخل الصحابي الذي لم يسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد تدخله في الإرسال، تدخله هنا وهو صحابي، والثاني التابعي الذي له شرف التابعية لكن ما أدرك ما سمع من الصحابة، فهذا أيضا انتبه لا تجعله من طبقة التابعين، طبقة التابعين في الشرف ولكن في الرواية تجعله من طبقة أتباع التابعين، لأنه فرق بين الشرف التابعي وفرق بين الرواية، فرقوا انتبهوا لهذه الجزئيات ونبهت عليها لأهميتها. خذ المراجع، انظر تحرير علوم الحديث في المجلد الثاني عن تعريف المرسل وما فيه في صاد 23 و900 والاقتراح في الاصطلاح لابن دقيق العيد في صاد 8 و200 وشرح الفية العراقي لزكريا الأنصاري في المجلد الأول في صاد 44 و100 وتدريب الراوي للسيوطي في المجلد الأول في صاد 19 و200. تريد أن أعطيكم المراجع ولا نمضي؟ ما رأيكم؟ تريد المراجع حتى ترجعوا وتنظروا تزدادوا؟ أظنه أولى، أليس كذلك؟ نعم. كفاية قلنا تدريب الراوي للسيوطي في المجلد الأول في صاد 19 و200، كفاية الحفظة شرح الموقظة للذهبي في صاد 20 و100، إسبال المطر، طبعا هذا كله في تعريف المسلم، على قصب السكر في صاد 10 و100، البعث الحثيب في المجلد الأول في صاد 53 و100، وفتح الباقي بشرح ألفية العراقي أبي زكريا في صاد 41 و100، والتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح في العراقي صاد 55، والنكت على ابن الصلاح الإمام بن حجر رحمه الله في المجلد الثاني في صاد 40 و500، وشرح شرح نخبة الفكر، شرح شرح نخبة الفكر لملا علي القاري في صاد 99 و300، وكتاب إرشاد طلاب الحقائق في المجلد الأول في صاد 67 و100، والشذى الفياح من علوم ابن الصلاح برهان الدين في المجلد الأول في صاد 47 و100، والنكت على نزهة النظر في صاد 9 و100، واليواقيت والدرر على نخبة ابن حجر للمناوي في المجلد الأول في صاد 98 و400. إذن نقول في تعريف المرسل ما قاله الحافظ رحمه الله ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن سمعه من غيره، ولكن هناك صورتان لا بد من التنبه، هناك صورتان. الصورة الأولى قد يكون صورة ظاهر والإرسال، وهي إذا كان صحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا داخل في المرسل، واضح؟ وهناك صورة ظاهرها الإرسال، وهي بحقيقتها الإعضال، وهي رواية التابعي الذي أدرك الصحابة ولم يسمع منهم شيء، روايته إذا أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا معضل، واضح هذا؟ واضح لكم هذا البحث؟ فانتبهوا لهاتين الصورتين، انتبهوا. قال الحديث المرسل. نعم، أنتم ترون بأن المصنف رحمه الله تعالى جعل الحديث المرسل في مقابلة الاتصال، إذن هل الحديث المرسل داخل في الضعيف؟ داخل في الضعيف، أليس كذلك؟ ولو لاحظنا بأن المصنف رحمه الله تعالى دقيق في تسلسله في ذكر هذه الأربعة أقسام، ذكر أولا المعلق الذي لا إسناد له، سقط منه كثير، لأن المعلق ما سقط من أول السند إلى المنتهى، أو ما سقط من أول السند كما بينا راو أو أكثر، فالمعلق قد يكون فيه راو أكثر، قد يكون من أول إلى آخر كما يقول البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ثم انتقل إلى المنقطع الذي يكون فيه السقط راو فأكثر لكن ليس على التوالي، ثم انتقل إلى حصر ذلك الصقر إلى اثنين وهو المعضل، ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي، ثم انتقل إلى ما هو أضيق في الصقر وهو المرسل من آخر السند، والغالب أنه سقط منه مرسل واحد دون الصحابة، واضح هذا؟ واضح لكم؟ فأراد الآن أن يبين حكم الحديث المرسل، هو جعله في مقابل الاتصال، فما هو حكم الحديث المرسل وماذا قال العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الحديث المرسل؟ كلام المصنف يشير إلى أنه داخل في الضعيف ولهذا ذكره، لكن هل هناك تفصيل لأهل العلم؟ يقول نعم. قال كما اختلف العلماء في حد الحديث المرسل كذا اختلفوا في الاحتجاج به على أقوال ذكرها الحافظ العلائي رحمه الله تعالى في جامع التحصيل أذكرها بشيء من الاختصار. نعم، يقول كما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حد المرسل، بينا لك بأن العلماء اختلفوا في تعريف الحديث المرسل وبينا لك الراجح، الآن نبحث في اختلاف العلماء في حكم الحديث المرسل، هل حكمه أنه مقبول يقبل ويعمل به أو يرد أو ماذا أو فيه تفصيل؟ يقول رحمه الله اختلف العلماء في هذا على أقوال. ما هي هذه الأقوال؟ قال حتى لمراسيل الصحابة رضي الله عنه، وحكي ذلك عن الإسجاد أبي إسحاق الإسرائيلي رحمه الله تعالى. القول الأول الرد مطلقا، لا نقبل أي حديث مرسل حتى لو كان المرسل صحابي غير الصغير الذي نبحث فيه، هذا انتهينا منه. الصحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس، ابن عباس صغير صحيح سمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأحاديث ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقول قال رسول الله، صحيح يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الحديث مرسل، سقط بين ابن عباس وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجل. قال حتى هذا ما نقبل، حتى مراسيل الصحابة لا نقبلها، لا بد أن يصرح إما بالسماع أو يقول من حدثه بهذا الحديث من الصحابة أو من غيره. وهذا قول من؟ قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيلي، وسنبين إن شاء الله من قال به. وهذا القول لا شك في بطلانه، هذا القول لا شك في بطلانه، وهو غير صحيح يعني في الصحابة، أما فيما دون الصحابة فهو مقبول على تفصيل سيأتي، أما في الصحابة سنبين إن شاء الله بأنه باطل غير مقبول. واضح القول الأول؟ الثاني القبول مطلقا في جميع الأعصار والأمصار. نعم، القول الثاني قالوا نقبل المرسل مطلقا، سواء من التابعين من تابع التابعي من أتباع أتباع التابعين فما دون، من الصحابي من غيره، المرسل عندنا مقبول مطلقا، المرسل عندنا مقبول مطلقا. وهذا أيضا باطل وفي غاية الضعف، كيف حديث مرسل يناقض تعريف الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح وما اتصل إسناده، أين الاتصال؟ هذا يناقض الاتصال، فكيف نقبل؟ ولا شك أن هذا القول ساق بغاية الطعن. واضح هذا؟ نقبل المراسيل مطلقا، هذا غير صحيح، هذا هو القول الثاني وهو يناقض القول الأول. القول الأول يرد مطلقا وهذا باطل، القول الثاني يقبل مطلقا، هذا أيضا باطل، من الصحابة ومن دون الصحابة، حتى لو كان من أتباع أتباع أتباع أتباع التابعين. هذه مشكلة، يأتينا متأخر ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول نقبل، هذا غير صحيح. واضح لكم؟ قال قبول مراسيل الصحابة رضي الله عنهم فقط وردنا عداها مطلقا. نعم، القول الثالث قالوا نقبل مراسيل الصحابة فقط رضي الله عنه ونرد ما عداها مطلقا، وهذا أيضا غير صحيح على إطلاقه، بل فيه تفصيل. نقبل مراسيل الصحابة مطلقا ونرد ما عداها، لأن فيه تفصيل في الصحابة إن شاء الله سنبينه وقد سبق بعضه. فهذا القول لا شك أنه نقبل مراسيل الصحابة، هذا أمر مسلم على ما سيأتي بيانه، ورد ما عداها هذا أيضا مسلم على ما سيأتي بيانه. إذن لا نقبل مطلقا ولا نرد مطلقا، تفصيل في هذا وتفصيل في هذا، لا شك أن هذا أيضا فيه نظر وليس صحيح على إطلاقه. واضح هذا؟ القول الرابع مراسيل الصحابة وكبار التابعين رضي الله عنهم. نعم، قبول مراسيل الصحابة وكبار التابعين فقط، أما من دون كبار التابعين لا يقبل، وهذا على إطلاقه أيضا غير صحيح، بل فيه تفصيل. نقبل مراسيل كبار التابعين على الإطلاق غير صحيح، ومراسيل الصحابة أيضا فيه تفصيل كما سنبين إن شاء الله. واضح القول الرابع؟ واضح لكم؟ قال وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه. نعم، يقال بأن هذا مذهب أكثر المتقدمين وليس كذلك، على تفصيل سيأتي. ولهذا قال وهو مذهب الشافعي، لكن لماذا؟ لكن شرط في موسى كبار التابعين أن يعترض بأحد الأوجه المشهورة. نعم، قال الإمام الشافعي أنا أقبل من مراسيل كبار التابعين لكن بشرط أن يعترض بأحد الأوجه المشهورة، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه الأوجه. قال لابد أن يتقوى، أما إذا لم يأتي ما يقوي فهو مردود عندي. إذن ما قبل الإمام الشافعي مراسيل كبار التابعين مطلقا، إذن في تفصيل عنده، أليس كذلك؟ هذا هو القول الرابع. الخامس يعني نقبل، لكن غير قيد الكبار، وهو قول مالك وأصحابه وإحدى الروايتين عن أحمد. نعم، نقبل لكن من غير أن نقيد بكبار التابعين، وهذا هو قول الإمام مالك وأصحابه وإحدى الروايتين عن أحمد، وهذا أيضا على الإطلاق ليس بصحيح، فيه تفصيل واضح. قال كالخامس لكن بشرط، السادس كالخامس يعني نقبل لكن بشرط. ما هو الشرط؟ قال نعم، وهذا نقله عن أكثر الفقهاء، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه أيضا وما يتعلق به. واضح هذا؟ أي ما في شيء. سابعها كان الذي أرسل من أئمة النقل المرجوع إليهم في التعديل والتجريح قبل مرسله وإلا فلا. نقف عن هذا، نذكره إن شاء الله، نعيد حكم الحديث المرسل أحسن في الدرس القادم حتى يرتبط البحث الآتي بهذا إن شاء الله. طيب، ذكر ونعيد حكم الحديث المرسل إن شاء الله في الدرس القادم. سنبين لكم إن شاء الله أقوال أهل العلم في حكم الحديث المرسل والراجح والتفصيل فيه بإذن الله تعالى في الدرس القادم. إذا كان لديكم سؤال. أحد لديه سؤال؟ ولا المسألة واضحة؟ نعم، لا قلنا كبار التابعين، سيأتي بحث ما سيأتي في كبار التابعين هل تقبل أو لا تقبل. الحكم الآن سيأتي بحث فيه. ولا شك أنه داخل في حكم العدالة، إذا قلنا له شرف الصحبة لا شك أن له حكم العدالة، لكن البحث ليس في عدالته، البحث الساقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ احتمال وارد، بل احتمال كبير جدا لأجل أنه من صغار الصحابة، واضح؟ فعاشر كثير من التابعين، واضح له؟ وهذا سيأتي إن شاء الله بحثه. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التابعي. طيب، نحن نسألك سؤال، بعد أن أسلم صار عدل فيصدق بما قال؟ عرف؟ نحن ما نصدقه لو كان أخبرنا في كفره، لكن هو أخبرنا بعد إسلامه ووثقه الناس وعدله الناس فصار عدلا، لا شك أنه يقبل. وضح لك؟ نعم. وهذا سيأتي إن شاء الله في مسألة التحمل فيما يتعلق بالأداء والتحمل، فالذي كان من صغار الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وما يفهم ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصغره، هذا يعد ما ذكرنا في كبار التابعين. وأما من كان عنده التحمل يعني تحمل الحديث يستطيع أن يفهم ويتحمل وهذا المميز، فهذا لا يدخل معنا في هذا البحث. واضح لك؟ نعم. والله